بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب المواقيت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة، يعني حان وقت أدائها، وليس المقصود مقيمة الصلاة بمعنى دخول الوقت. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم له الطعام فيأكل وهو يسمع قراءة الإمام، وإلا لو كان المقصود إقامة الصلاة إن يمكن أن تؤخر لمن كان يملك ذلك حتى يفرغ الناس من طعامه، كأن يكونوا في مكان فيحين الوقت ويقدم الطعام تؤخر الصلاة، وهذا أمر ظاهر. ولكن إذا أقيمت الصلاة وهناك طعام ستتطلع إليه النفس كما سيأتي في بعض كلام أهل العلم، فيأكل الإنسان حتى لا يدخل الصلاة وهو مشغول النفس بالطعام. إذا أقيمت الصلاة، ذكر بعض الشراح من شراح العمدة أن الألف واللام هنا في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق بمعنى كل صلاة، وإنما المقصود أنها صلاة مخصوصة. ثم اختلف هل هي المغرب أو العشاء لدلالة وحضر العشاء، لأن العشاء يكون في وقت المساء. ورجح بعضهم أن الصلاة هنا هي المغرب لما جاء في بعض الأحاديث: إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام فليفطر الصائم، أو ما جاء في معناه. ومفهوم هذا أن هذا الطعام هو طعام الإفطار للصائم، أنه يبدأ بطعامه ثم يصلي. وكذلك لو قدم الطعام لغير الصائم فكذلك حكمه، إذا قدم بأثناء وقت الصلاة فإن يبدأ بطعامه. في هذا التفصيل سيأتي، لكن ذكر العلماء أن العبرة بعموم اللفظ، والمقصود من وكذلك مع رعاية المقصد الشرعي من هذا، وهو أن المقصود هنا هو التهيؤ للصلاة. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا فيه تفضيل حق النفس، أو تقديم حق النفس على حق الله عز وجل، وتعقبه بعض العلماء قال: بل إن هذا فيه دليل على تعظيم حق الله، وهو أن المسلم إذا كان يناجي ربه ينبغي أن يكون مفرغ القلب عن شواغل الدنيا ومنها الطعام. وهذا شاهد قوي أن المهم في الصلاة هو تأديتها على الوجه الأكمل، وليس المقصود هو الفراغ منها على أي حال، بل هذا دليل على تعظيم الصلاة. وذكر العلماء أن هذا فيه شاهد لتفضيل الخشوع في الصلاة على تأدية الصلاة في أول وقتها، لأنه لو أدى الصلاة في أول وقتها ومع الإمام، أو دخل فيها من أولها مع الإمام مع انشغال القلب الذي هو مظنة ذهاب الخشوع، فهذا في تفويت لفضيلة الخشوع، وفيه تحقيق للدخول في الصلاة من أولها. ولكن إذا جاء الأمر بتأخير بتقديم الطعام ثم بعده الصلاة، هذا يكون فيه تفضيل الخشوع الذي هو مظنة حصوله معها بعد الفراغ من الطعام. وهذا أيضا يتمشى مع القاعدة المعروفة في التفضيل، أن العبادة أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة الزمانية أو المكانية. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، أيضا هذا اللفظ حضر العشاء ينبغي الوقوف عنده، وحضور العشاء هو بأن يقدم بين يدي الآكل، وليس المقصود بحضوره هو أن ينضج أو أن يجعل في الأواني المعدة للأكل، وإنما المقصود هو حضوره بين يدي الآكل، فإن هذا مظنة انشغال النفس به. أما إن كان بعيدا ولم يره الناس فقد لا تنشغل النفس به. ولهذا قال بعض العلماء الحكم هنا معلق بحضوره بين يدي الآكل بحيث تشتهيه النفس، خصوصا لمن كان محتاجا لذلك. وحضر العشاء، حضر العشاء المقصود بحضر العشاء هو إحضاره، فإن العشاء لا يحضر بنفسه وإنما يحضر، كما قال الله عز وجل في قصة إبراهيم مع أضيافه فقدمه إليه، فالرجل هو الذي يقدم الطعام ولا يتقدم بنفسه. وحضر العشاء، وأخذ العلماء أيضا من هذا فائدة، إذا عرفت العلة للحكم فإنها تطرق في غيره، فإن النفس لا تتطلع للعشاء دون الغداء أو غيره من أنواع الطعام، وإنما تتطلع لكل طعام يقدم بين يدي الآكل، فإذا أقيمت الصلاة انشغلت النفس به. وعلى هذا فإن هذا الحكم يطرد في غير هذه الصلاة إذا وجدت العلة. فابدأوا بالعشاء. الأمر هنا عند الجمهور للندب، وبناء على هذا قالوا إن الإنسان لو بدأ بالصلاة فإن صلاته صحيحة، إن صلاته صحيحة، خلافا للظاهرية. فالظاهرية يقولون الأمر للوجوب، وإذا بدأ بالصلاة قبل الطعام فإن صلاته تبطل. وأما الجمهور فيرون أن الصلاة صحيحة، لكن اختلفوا في ذلك. فعند الحنابلة والشافعية أنه يبدأ بالطعام إذا كان محتاجا إليه، يبدأ بالطعام إن كان محتاجا إليه، ولأن هذا مظنة انشغال النفس به مع الحاجة والتقديم، يقدم ثم النفس تحتاج إليه، فهذا مظنة انشغال النفس به. ودائما أحكام الشرع مبناها على الغالب الأعم، وليس على الغالب أو على العام المستغرق لكل الأفراد. فقد يقول بعض الناس أنا لا أنشغل، فنقول حتى ولو حصل بعض الناس فإن الحكم إذا استقر لا ينظر إلى بعض الأفراد وإلى بعض الأحوال الشاذة. ولأن الإنسان حتى لو ظن بنفسه هذا قد يعرض له عارض أثناء الصلاة وينشغل بهذا الأمر. ولهذا عند الشافعية والحنابلة أنه يبدأ بالطعام إذا كان محتاجا إليه، وعند الإمام مالك أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام يسيرا يستطيع أن يأكل منه ثم يصلي، وإلا فالأصل عندهم أن يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفا، مثل يكون هناك تمرات في وقت الصيام فيأكل بعض التمرات ثم يصلي. ولعل هذه الصورة يعني راجحة في أنه إذا كان يستطيع أن يأكل شيئا يسيرا وقد يدرك بداية الصلاة فهذا لا شك أنه أولى خصوصا للصائم. وأما عند الظاهرية وعلى هذا فكل من الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية أنه لو فعل هذا أو هذا لا تبطل الصلاة بذلك، لكن عند الظاهرية أنها تبطل. والصحيح أن الصلاة لا تبطل بهذا الأمر إلا أن يحصل هناك شيء خارج عن هذا الأمر، شيء غير مألوف بحيث لا يدري الإنسان كم صلى ولا يعقل من صلاته شيئا، فإن هذا سواء صاحبته هذه الحالة أو غيرها فإن الصلاة تبطل بذلك، كما سيأتي في مدافعة الأخبثين إذا انشغله ذلك عن الصلاة. لكن الأصل في هذا أنه إذا ذهب الخشوع أو نقص فإن الصلاة صحيحة، لكن إذا كان انشغاله بالطعام بحيث لا يدري ما يقول فلا شك أن هذا مؤثر حتى ولو خلى من هذه الحالة من هذه الصورة. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أن الصلاة ينبغي أن يتهيأ المسلم لها وأن يؤديها على الوجه الأكمل وأن يتفرغ من الشواغل التي تشغل الإنسان عن الصلاة. وإذا قيل هذا في الطعام يقال فيما هو أعظم من الطعام مما قد يشغل النفس من بعض البيع والشراء، ولهذا نهي الرجل عن البيع والشراء بعد سماع الأذان، لأن هذا مظنة أن يدخل وهو منشغل القلب والذهن بالتجارة وبالمعاملة التي كان يشتغل بها. وكذلك كل حديث يشغل الإنسان عن الصلاة أو أمر من الأمور فينبغي أن يتجنب هذا، هذا كما سيأتي في تهيئة البدنية بأن لا يأتي وهو حاقن، وكذلك التهيئة النفسية بأن لا يأتي وهو مشغول به ويكون مفرغا من الشواغل مهيئا لهذه العبادة العظيمة. نبه الحافظ بن حجر نقلا عن شيخ الحافظ العراقي أنه جاء في بعض كتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، قال وهذا لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، استبدال الصلاة بالعشاء هذا لو ثبت يكون فيه ترجيح أن الصلاة هي العشاء، لكن قال هذا لم يكن لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. فالمقصود أن هذا الحديث فيه تنبيه على أهمية أداء هذه العبادة على الوجه الأكمل والتفرغ لها من الشواغل ومنها الطعام إذا حضر. لكن أيضا ينبه على أنه لا ينبغي أن يتعمد أن يقدم الطعام دائما في وقت الصلاة، مثل من كان له يعني أهل أو خادم أو له تصرف في التقديم والتأخير، فينبغي أن ينبه أن يكون تقديم الطعام في غير وقت الصلاة، إما قبلها بحيث يستطيع الإنسان أن يقضي حاجته من الطعام ثم يصلي، أو يكون بعد الصلاة إذا كانت النفس لا تشتغل. لكن إذا كان الإنسان في مكان وقدم الطعام أو قيمة الصلاة ونفسه تشتغل، فالبحث هنا في هذه الصورة. نعم. الرواية الأخرى هنا ذكرها في قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة الطعام، هذا الحديث مؤكد الحديث الأول، وهو أن الصلاة يعتنى بها، ولكن فيه نفي أن تكون صلاة بحضرة الطعام، والنفي هنا إما أن يحمل على نفي الكمال أو نفي الصحة، والذي عليه الجمهور هو نفي كما تقدم الكمال، لا صلاة كاملة. ولكن أيضا اختلف في التقدير للتردد في معنى الصلاة هنا بين معناها الشرعي وبين معناها الحسي وهو الوقوع، فذكر ابن دقيق أن الأصل في الألفاظ الشرعية أن تحمل على ما وضعت له في الشرع، وقال التقدير هنا أنه لا صلاة يعني مشروعة بحضرة الطعام. وأما على التقدير الآخر وهو التقدير وجود الصلاة، أي لا صلاة بمعنى صلاة موجودة قائمة بحضرة الطعام، قال وهذا أولى لأنه يحمل على المعنى الشرعي. ثم بعد ذلك إذا ثبت هذا يقدر المعنى الآخر المنفي بمعنى لا صلاة صحيحة أو كاملة. التقدير الصحيح أنه لا صلاة كاملة بحضرة الطعام، وبناء على هذا تقدم في كلام الجمهور أنه لو قدم الطعام، لو قدم الصلاة على الطعام فإن الصلاة صحيحة خلافا للظاهرين. وهذا يرد كثيرا في الشرع النفي، قد تنفى الحقيقة الكاملة وقد ينفى الأصل كما هو الشأن في الإيمان في كثير من المسائل، ولكن قد يكون النفي لنفي صحة. لا صلاة بحضرة الطعام، وهذا تقدم في بيان معنى حضرة الطعام يعني وجود الطعام، ولا شك أنه إذا حضر فالنفس تشتاق إليه أكثر منه وهو بعيد عن الأعين، فإذا قرب انبعثت رائحته ورأته العيون واشتهت الطعام. لهذا يقول ليس من رأى كمن سمع، إذا رأى الطعام خصوصا من له شغف بالطعام وبالأكل قد يشتغل بهذا، وبعض الناس قد يحمله حبه للطعام على أن يرتكب المحرمات، فهذه من الشهوات التي جعلها الله عز وجل في الناس، لكن بعض الناس له شهوة قوية وعارمة في الطعام، وبعضهم تخف، والأكثر أن النفس تطلب هذا، لكنهم يتفاوتون في مدى تأثير ذلك. قال ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان. ومدافعة الأخبثين، أولا الأخبثان هما البول والغائط، وهما مثنى من الأخبث، وإنما وصف البول والغائط الأخبثين لنجاستهما ولما يحصل من تأذي الإنسان بهما حتى يخرج. وقوله يدافعه الأخبثان هذا الدليل على أن كل منهما سيخرج، وأن الإنسان يدافع هذا الشيء، وهذا بخلاف ما لو وجد في نفسه حاجة إلى قضاء الحاجة لكنه لا يدافع ذلك. ففرق بين هذه الصورة وبين هذه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وقوله يدافعه الأخبثان هذا دليل على أنه يوشك كل منهما أن يخرج وهو يدفعهما، وهذا بخلاف ما لو كان في الخيار ذهب لقضاء الحاجة لكنه أراد أن يصلي ثم يذهب، فهذا لا يدخل في هذه الصورة. أيضا فرق العلماء بين أن يعرض هذا الأمر في أثناء الصلاة وبين أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين، فإن إذا دخل في الصلاة وعرض له عارض فإذا كان لا يشق عليه ولا يشغله يكمل صلاته، وأما إذا دخل فيهما دخل في الصلاة ابتداء وهو كذلك فإنه ليس له ذلك. وفرق بين أن ينصرف من الصلاة بعد الدخول فيها وبين أن يذهب لقضاء الحاجة ثم يرجع. أيضا ذكر العلماء لمدافعة الأخبثين صور. الصورة الأولى قالوا أن يحصل له بمدافعة الأخبثين، لأنه هو يدافع الأخبثين والأخبثان يدافعانه، أن يحصل له ذهاب العقل والتدبر بحيث لا يدري كم صلى وهو مشغول بنفسه، فهذا لا تحل صلاته وليس له الدخول فيها بالإجماع، لأنه لو دخل فيها بطلت الصلاة. وكونه يدخل في صلاة غير صحيحة وتبطل بذلك مع وجود الضرر فإن هذا ليس فيه تحصيل مصلحة، ولهذا له ليس له أن يدخل في هذه الصلاة. الصورة الثانية أن يكون يحصل له مدافعة الأخبثين بحيث يعقل ما يقول ويدري كم صلى لكن مع ذهاب الخشوع، ومذهب الجمهور أنه لا تبطل الصلاة بذلك، أنه لا تبطل الصلاة بذلك ما دام أنه أداها وأدى الأركان والواجبات استوفى الشروط صحة الصلاة فإن الصلاة صحيحة، لكن تنقص صلاته بقدر ما ذهب من خشوع. وقال الإمام مالك أحب أن يعيد الصلاة إذا شغله ذلك بظاهر الخبر، أنه إذا شغله هذا الأمر فإنه يعيد الصلاة لظاهر الخبر وهو أنه لا صلاة له وهو يدافعه الأخبثان. الصورة الثالثة أن يكون بحيث يؤدي هذا للإخلال بركن أو شرط، فله أن يمتنع من الدخول في ذلك، وإن دخل واختل ركن أو شرط فسدت الصلاة به. إذن هنا قد لا يكون الذهن مشغول ولكن يذهب ركن من أركان الصلاة بحيث يدافع نفسه فلا يستطيع أن يركع أو يسجد أو يطمئن في ركوعه وسجوده، فإن الصلاة تبطل بذلك ولو لم يكن مع هذا السبب. الصورة الرابعة أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك، مشغول الذهن فيحصل له شك، صلى ركعتين أو ثلاث أو أربع. قال العلماء وهذا له حكم الشك في غير هذا الأمر، فإنه يبني على اليقين وصلاته صحيحة. وهذا الحديث أيضا هو شاهد لما تقدم من أن الصلاة ينبغي للإنسان أن يتهيأ لها وأن يؤديها على الوجه الصحيح الذي يستطيع معه أن يكون مؤديها على الوجه الكامل الصحيح. وفيه أيضا رفع المشقة والحرج عن الأمة، وأن الأمة لم يجعل الله عز وجل عليها من حرج في الدين، فإذا وجدت المشقة رفع الحرج، وأن هذا الدين دين يسر. وفيه أيضا أن العبرة في العبادات ليس بأدائها كما قد يقال كيفما اتفق، وإن بأن تؤدى على الوجه الصحيح. وفيه بيان المفاضلة بين صور العبادة، وهو المفاضلة بين أن يؤدي صلاة من أولها من غير خشوع أو مظنة عدم الخشوع، وبين أن يؤديها ولو فاته شيء منها أو فاتته الجماعة بالكلية مع الخشوع. هذا فيه دليل للمفاضلة، وأن العبرة بتحسين العمل، وأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة متقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قول ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون، قيل أن الشهادة هنا هي بمعنى الرواية وليس بمعنى الشهادة التي يدري بها الشهود عند القاضي، لأن ابن عباس لم يكن قاضيا في وقت عمر، ففي عهد أبي بكر كان عمر يقضي بين الناس وهو محل ثقة أبي بكر، وفي وقت خلافته لم يكن ابن عباس قاضيا له. وإنما المقصود أن الشهادة هنا بمعنى الرواية، قال عندي رجال مرضيون يعني يرتضون في الرواية وروايتهم مقبولة وأرضاهم عندي عمر. وفيه بيان تفاوت الرواة في الضبط وتمييز العلماء لهؤلاء الرواة في الضبط، قال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. وفيه رد على الرافضة في طعنهم في الصحابة ودعوى العداوة بين أهل البيت وبين الصحابة. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يذكر أن عمر أنه من أرض هؤلاء أو أرض هؤلاء الرواة عنده، فدل على ما بينهم من مودة وألفة. وكان عمر رضي الله عنه يقدم ابن عباس رضي الله عنهما على من هو أكبر منه سنا، وكان من أهل استشارة عمر، كان يقدمه في الرأي والمشورة مع من يستشيره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، نهى عن الصلاة بعد الصبح، سيأتي التفصيل في الصلاة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ومدى فهم العلماء لها، وهل هي عموم الصلاة أو النافلة أو غير ذلك بعد الصبح. هذا محتمل لأمرين: أن النهي بعد صلاة الصبح، وعلى هذا قيل إن الحكم هنا معلق بفعل، وقيل إن المقصود بالصبح هنا هو الوقت، فيكون الحكم هنا معلق بوقت. والفرق بين الأمرين أنه إذا لم يصلي الإنسان الصبح جاز له أن يتنفل، جاز له أن يتنفل قبل ذلك. وأما إذا صلى الصبح منع من ذلك. وأما من يقول إن الوقت هو المذكور هنا، فيرى أنه حتى لو أنه تأخر في الصلاة فإنه ليس له أن يصلي قبل ذلك. وقد رجح بعض العلماء ومنهم السخاريني وهو أحد شراح العمدة خلافا للحنابلة، وهم الذين يقولون أن هذا قول الجمهور في أن المقصود بقوله بعد الصبح هنا هو الوقت، رجح أن المقصود به صلاة الصبح. وذكر بعض الروايات في ذلك، ذكر بعض الروايات في ذلك، ومنها أن هذا اللفظ جاء مقيدا بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وهذا دليل على أن الوقت هنا محدد، أو أن اللفظ هنا محدد بما بعد الصلاة، ولهذا رجح هذا مع مخالفته لما عليه الحنابلة، وهذا دليل تجرد العلماء في ترجيح حتى تشرق الشمس، حتى تشرق الشمس، ومعنى تشرق تطلع. وقيل أن هذا اللفظ جاء بمعنى تشرق بالفتح، وكلا اللفظين بمعنى طلوع الشمس. وأما الإشراق فهو ارتفاعها، فالفرق بين شرقت الشمس بمعنى طلعت، وأشرقت أضاءت، والإضاءة لا تكون إلا بعد ارتفاعها حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، بعد العصر حتى تغرب. وهذا ما قيل أيضا في الصبح قيل في العصر، وأن هذا اللفظ محتمل أنه بعد العصر بعد صلاة العصر وهو الراجح، ومحتمل أنه بعد وقت العصر الذي هو وقت للصلاة، حتى تغرب أي حتى تغرب الشمس. والذي ورد في الحديث هنا النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، واختلف في الصلاة المذكورة هنا، فقيل إن هذا عام وأنه تمنع من الصلاة في كل وقت كما قال بهذا أبو حنيفة، فلا يرى قضاء الفوائد ولا النوافل ذوات السبب وغيرها. والذي عليه الجمهور هو قضاء الفوائد في هذا الوقت، وأما ذوات السبب فعند الحنابلة والشافعية أنها تقضى، أنها تصلى في هذا الوقت مثل النافلة، مثل ذوات الأسباب كالصلاة التي تشرع لسبب مثل تحية المسجد وصلاة الجنازة. وأما الصلاة التي ليس لها سبب فباتفاق العلماء أنها لا تؤدى في ذلك الوقت لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم من العلماء من فرق بين الوقت الطويل وهو ما بين طلوع الفجر إلى الإشراق وبين وقت الإشراق إلى أن ترتفع، فقال إنه لا بأس بالصلاة في ذلك الوقت، وأما إذا أشرقت فإنه لا يصلى في ذلك الوقت المضيق لأن المشركين كانوا يصلون لها، وقد علق الحكم في بعض الأحاديث بأنها تطلع بين قرني الشيطان، وقالوا هذا هو احتياط، ما المنع من الصلاة قبل ذلك احتياط لهذا الوقت، فهذا مما يؤكد النهي عن الصلاة في ذلك الوقت. وهذه المسألة هي من المسائل العظيمة التي أشكلت على العلماء لما جاء من النهي عن الصلاة في أوقات النهي ولما جاء من الأمر بالصلاة لذوات الأسباب مثل تحية المسجد، وأنه إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه من المسائل النادرة التي يحصل فيها اشتباه في الحكم بين التحريم وبين الوجوب، لأن أكثر ما يحصل الاشتباه بين المستحب والواجب وبين المحرم والمكروه، فيحصل الاحتياط إذا اشتبه الأمر بين مستحب وواجب أن يغلب جانب الوجوب، وبين مكروه ومحرم أن يغلب جانب التحريم. وأما في مثل هذه الصورة فإن الأمر مشكل والاحتياط غير مقطوع به، ولهذا كان بعض العلماء يمتنع من الدخول للمسجد من استطاع في هذا الوقت من باب الاحتياط لهذا، لأنه لا يترجح أحد الأمرين. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قوله لا صلاة بعد الصبح وكاللفظ المتقدم، لكن هنا حتى ترتفع الشمس، وهذا فيه بيان استيعاب هذا الوقت إلى وقت ارتفاعها، لأنه في الأول قال حتى تشرق الشمس، وإشراقها غير ارتفاعها، لأن الإشراق هو شروق الشمس، ولهذا فرق بين شروق الشمس وإشراقها، فإشراقها هو إضاءتها، وكذلك هنا ارتفاعها هذا يستوعب الوقت الشديد للنهي للصلاة فيه، وهو ما بين طلوعها إلى ارتفاعها حتى ترتفع الشمس. وما قيل في الحديث الأول يقال في هذا، لأن المقصود هو النهي عن الصلاة في ذلك الوقت، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وهنا لم يحصل تغير في اللفظ، لأنه بعد غياب الشمس تستباح الصلاة، وهذا من المفارقة بين الإشراق وبين المغيب، فإشراقها لا يبيح الصلاة حتى ترتفع، ومغيبها يبيح الصلاة، وليس بعده احتياط أو ليس بعده وقت. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري بعد أذان المغرب ويصلون يتنفلون بين الأذان والإقامة، والأذان يكون عند غروب الشمس، وبه يفطر الصائم، فهذا فرق ما بين الإشراق وبين الغروب، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فإذا غابت استبيحت الصلاة. ثم ذكر قال يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت، إذا أضاءت، وهذا سبق التنبيه على الفرق بين شروقها وهو طلوعها وبين إشراقها وهو الإضاءة، ومعنى أشرقت هنا بمعنى أنها ارتفعت، لأنها لا تضيء إلا بعد ارتفاعها. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه، وذكر بعض من روى هذا الحديث، وقد نبه الحافظ بن حجر قال أن بعض الناس تجرأ وزعم أن هؤلاء الذين ذكرهم المصنف هنا هم الذين قصدهم ابن عباس في قوله شهد بهذا عندي أناس مرضيون وأرضاهم عمر، وتعجب من هذا ومن تجاسره على هذا الأمر، وهذا من التقرير الخاطئ، فإنه لا يؤخذ من كلام أو من فعل المصنف هنا عندما ذكر أنه في الباب عن فلان وفلان أنه قصد بذلك من ذكره ابن عباس في الرواية، وإلا لنبه على هذا. فهذه من الأمور اللطيفة التي ينبه عليها العلماء ويتعجبون من بعض من يتجاسر على الأمر، وهذا دليل دقة العلماء في الترجيح، عندما يكون القول له وجه يرجحون، عندما يرون جرأة على العلم يتكلمون بكلام شديد في هذا. ولو رأوا حال الناس اليوم كان عجبهم أشد، يعني من جرأة بعض الناس كالكلام في العلم بغير بينة وبغير دليل، وجرأة على الكلام في العلم، لم تلأت كتبهم بتعجب من هؤلاء. نعم. قال رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، هذا كما تقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله المشركون في يوم الخندق عن صلاة العصر وكذلك أصحابه، ولهذا ذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يصلوا صلاة العصر إلا في وقت متأخر، ومنهم من صلاها قبل الغروب كما حصل من عمر، ومنهم من صلاها بعد ذلك، وهذا كما تقدم قيل أنه قبل أن تشرع صلاة الخوف وهي في غزوة ذات الرقاع، وكانت بعد الخندق. قال جاء يوم الخندق، يعني في يوم غزوة الخندق بعدما غربت الشمس، أي بعدما غربت الشمس وخرج وقت العصر، فجعل يسب كفار قريش. هذا فيه موافقة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغلوه عن صلاة العصر قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم أو أجوابهم وقبورهم نار. فعمر وافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بسبه أو بدعائه على هؤلاء لما شغلوه عن السماء، فكان هذا من موافقة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، أي أنه أخر صلاة العصر وما صلاها إلا وقد كادت الشمس أن تغرب، وهذا دليل على أنها صلاها قبل ذلك قبل الغروب، ولكنه قال حتى كادت الشمس أن تغرب في وقت قريب جدا من غروبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، يعني يخبر عن نفسه أنه ما صلى العصر. قالوا هذا فيه تسلية لعمر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له أنه معذور لذلك، وفيه القسم على الشيء الذي لم يطلب عليه القسم لزيادة تأكيد الأمر. قال فقمنا إلى بطحان واد بالمدينة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، قاموا وتهيئوا للصلاة توضأوا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. وهذا فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد غروب الشمس، ثم بعد ذلك صلى بعدها المغرب، وهذا فيه ترجيح لما جاء في الروايات أنه صلاها بين المغرب والعشاء، والتردد الذي حصل لأهل العلم في أن هل هذا هو الوقت أو أنه بين الصلاتين، فهذا فيه القطع بأنه صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلاها بعد ذلك، وهو حجة لمن قال بتقديم الفوائد وأنها تقدم مرتبة، وهو المشهور عن الإمام أحمد خلافا للإمام الشافعي في أن الفوائد تكون مرتبة وتكون أيضا يبادر إليها على الفور، خلافا للإمام الشافعي الذي لا يرى ترتيب ولا الفورية. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب الترتيب، وقيل يجبان الترتيب والفور في خمس صلوات، وأما ما زاد على ذلك فلا يجب، لكن هذا الحديث حجة في أنها إذا كانت صلاة واحدة أن يؤدي الصلاة الفائتة، وهي حجة قوية لأن وقت المغرب هو أضيق الأوقات، فإذا صلى ما فات قبل المغرب فهذا من باب أولى أن يصلي ما فات قبل الصلوات الأخرى التي وقتها موسع، لأن وقت المغرب هو أضيق الأوقات، حتى قيل أنه ليس لها إلا وقت واحد، ومع هذا بدأ بصلاة العصر ثم بعد ذلك صلى صلاة المغرب. وهذا فيه أيضا أن الصلاة تؤدى الفائتة متى ما تمكن منها، كما جاء في الحديث الآخر أنه من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ما ذكرها. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة لاشتغاله بحرب المشركين، وقيل إنه نسيها، كما جاء في بعض الروايات أنه قال لبعض أصحابه: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ فقالوا: لا. فقيل إنه نسي، وقيل أنه كان متذكرا لكنه شغل عنها. وكلا السببين مبيح للتأخير وفيه رخصة، فمن نسي أو شغل فهو معذور بذلك. وفيه أن الإنسان قد يعرض له ما يمنعه من الصلاة، وحصل هذا لخيار الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن هذا الدين دين يسر وسماح وليس فيه تشريع، ولهذا لما جاء عمر وقد شق عليه ذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي. وفيه التصريح بعدم فعل الشيء على سبيل بيان الرخصة، مثل أن يقول أحد العلماء في أمر من الأمور: وأنا لم أفعل كذا. فهذا لا يقال أن فيه تحدث بالتقصير، وإنما فيه بيان الرخصة، وأن الإنسان إذا فعل شيئا لعذر يبين هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة وفعله تشريع، وهو على كل حال لا ينسب للتقصير، بل أفعاله ما بين أمر دل عليه الشرع ينبغي أن يقتدى به فيه، وما بين أمر قد يفعله في غير وقته أو لحاجة، فهذا فيه بيان الرخصة الشرعية التي بسببها أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر لاشتغاله بحرب الكفار، وأنه معذور بذلك. وكل هذه الأمور التي تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان حقيقة هذه الشريعة، وأنه قد يعرض له ما يعرض لغيره، حتى تعلم الأمة أن هذا يحصل للأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، وشغل عن الصلاة حتى غربت الشمس هنا في العصر، وسهى في صلاته عليه الصلاة والسلام. وهذا من حكمة الله، أن الله أراد أن يظهر للأمة أنه مع كماله عليه الصلاة والسلام، فهو بشر، وأنه قد يعرض للأمة بعده ما يعرض له. وكم انتفعت الأمة بهذه الأمور التي عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم من فقه عظيم، حتى حصل اليقين لعموم المسلمين بهذا. وإلا لو قيل هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخر صلاة كيف تؤخر؟ فهذا تشريع للأمة، والله عز وجل قدر هذا لحكمة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناس سماحة هذا الدين وسماحة هذه الشريعة. نتوقف عند هذا الحديث، وأيضا نقف في درسنا عند هذا الموضوع من الكتاب، حتى نستأنف بعد ذلك الدرس بباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، ويكون هذا إن شاء الله بعد الحج. توقفنا نظرا لقرب الحج وانشغال بعض الطلبة بالحجاج، وسيكون إن شاء الله استئناف الدرس بعد 20 من ذي الحجة، يعني أول جمعة بعد 20 من ذي الحجة إن شاء الله. وأرجو أن أسجل هذا الموعد، أنه يصعب تبليغ الجميع، أول جمعة بعد 20 من ذي الحجة استأنف إن شاء الله الدرس، أنه قبل ذلك قد يشغل البعض أو يتأخر في الحج، ويكون بعد 20 من ذي الحجة إن شاء الله سيكون أول الدروس التي نستأنف بها درسنا معنا، ولا نحتاج لإعلان إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول السائل: بارك الله فيكم، ذكرتم أنه ورد النهي عن البيع بعد الأذان، فما الدليل على ذلك؟ هذا قول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال بعض العلماء: هذا في كل نداء للصلاة، وأما صلاة الجمعة فالأمر فيها ظاهر، وأما غيرها فإن بعد الأذان ليس هناك انشغال بشيء من الدنيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن كما جاء في بعض أخبار أمهات المؤمنين أنه يقوم كأنه لا يعرف الناس ويقول: إن في الصلاة لشغل. فهذا دليل أنه لا ينشغل بشيء من البيع والشراء بعد الأذان. قول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة؟ لا تعارض، لأن هذا الحديث الأول يدخل في الثاني، ولأن معنى الغروب هو غروب الشمس وكذلك ارتفاعها بعد ذلك. الحديث أعيد الحديث: لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. إلا والشمس مرتفعة، حديث رواه أبو داود وإسناده حسن. لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. النهي واضح فيه أنه لا صلاة بعد العصر، لكن ارتفاع الشمس يعني أنه يباح تباح الصلاة بعد ارتفاعها، يعني النهي لا يكون إلا بعد اصفرار الشمس أو قرب الغروب. نعم، هذا قد يكون حجة لمن يقول لأن النهي يكون عن الصلاة تادية الصلاة، فإذا تأخرت الصلاة إلى آخر وقتها فإنه لا نهي حتى يعني ترتفع. على كل حال، الحديث الآخر وهو في الصحيحين هذا واضح أن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا، سواء قيل أنه الوقت أو أنه بعد الصلاة. نعم. يقول السائل: هناك قول للعلماء بتأخير الإفطار لمدة قصيرة مثل 5 دقائق مثلا، يقول: هل هناك قول للعلماء بتأخير الإفطار لمدة قصيرة مثل 5 دقائق مثلا؟ لا أعرف قول للعلماء، بل المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة المبادرة إلى الإفطار بعد غروب الشمس، وكان الصحابة يبالغون في المبادرة إلى الإفطار، حتى إن علي رضي الله عنه كان يبعث من ينظر ويرقب الشمس، وكانوا يبادرون إلى الإفطار بعد غروبها مباشرة. وأما التأخير فإن هذا غير معروف، إلا أن يكون هناك احتياط تأكد من الغروب، وأما إذا تيقن غروب الشمس يبادر بالإفطار. يقول السائل: إذا فات الإنسان أكثر الصلوات فهل يؤديها كلها في وقت واحد؟ وكيف يؤديها؟ هل تكون متوالية أو غير ذلك؟ إذا كانت يعني صلاة واحدة أو أقل من الصلوات الخمس فالأولى أن يؤديها متتالية وعلى الفور، هذا قول الإمام أحمد. وأما إذا كانت كثيرة وشق عليه ذلك فالأولى أن يؤديها مرتبة، لكن الفورية بحسب الاستطاعة، إذا كانت كثيرة جدا فيصلي في أوقات ثم يبادر في الأوقات الأخرى ويصلي حتى يكمل ما عليه. عند الشافعي أنه لا يشترط للترتيب ولا الفورية، ولكن الأحوط هو أن يؤديها مرتبة، خصوصا عند من يفرق بين 5 صلوات وغيرها. فإذا كانت صلاة واحدة فظاهر في الحديث هنا أنه صلى العصر يعني قبل المغرب، مع أن وقت المغرب ضيق. سائل يقول: هناك بعض الناس يرفعون بالصوت بعد الصلاة ويقولون هذا من السنة، هل في هذا دليل؟ لا ينبغي أن يرفع الصوت بحيث يشوش على الناس، وإنما الذي ورد في السنة أنهم إذا دخل الداخل يعني عرف فرأه من الصلاة برفعهم أصواتهم بتسبيح. هذا لا يعني أنه يسمع الرجل، إنما يسمع مجموع الناس أنهم يذكرون الله. وبعض الشباب رأينا في المسجد فترة، والآن لا أرى يرفع صوته بشكل ملفت للنظر، ونهي كثيرا قال هذه هي السنة، قال حتى يسمع الداخل من الأبواب. وقيل لو إذا أردت أن تسمع من يدخل من الباب ترفع صوت بأعلى ما تستطيع وقد لا تسمع. فهذا من الجهل وفهم السنة على غير وجهها. فالمقصود أنه إذا دخل الداخل من الباب عرف أنهم فرغوا من الصلاة، لأنهم الأصل الصلاة أنهم في سكون تام، فإذا دخل يعني سمع الأصوات بالذكر فعرف أنهم فرغوا من الصلاة، هذا هو المقصود. وأما الرفع بالصوت الذي فيه تشويش على الناس فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا أيضا وارد يعني ويدخل تحت قواعد الشريعة أنه لا يجوز للمؤمن أن يؤذي غيره ولا أن يشوش عليه. يقول السائل: الاستحداد هل يعني حلق الشعر الذي يكون حول القبل والدبر؟ القبل واضح، كذلك الدبر إذا يعني خرج الشعر فإنه يزيل ما في هذه المناطق لأن حكمه واحد. هل يجوز استعمال مزيل الشعر بدلا من نتف الإبط وحلق العانك؟ سبق التنبيه على أن هذا الأمر يعني أنه مرخص فيه، سواء كان أزاله بشيء من هذه الأشياء الحديثة أو بالنتف أو بالموس أو بغيره، المهم هو إزالة الشعر. يقول السائل: إذا ترك الإنسان الصلاة أكثر من شهر فكيف يقضي هذه الصلوات؟ هذا فرق العلماء بين من تركها وهو متعمد، بعض العلماء يرى أنه كافر بذلك وأنه ليس له أن يقضي لأنه ارتد بذلك، وكل ما فعله يحبط بكفره، ولكن عليه أن يتوب ويجدد إسلامه. ومن يرى أنه لا يكفر بذلك يقول هذا الشيء فرط فيه، ينبغي له أن يقضيه، ولو أنه قضى يكون أحرم ويكثر أيضا من النوافل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.